يا حلوين دقوني بعد ما تعصروني حامضة لكن طيبة أنا الليموني. يا حلوين دقوني بعد ما تعصروني حامضة لكن طيبة أنا الليموني. لا لا لا لا إما صفراء إما خضراء لوني مرة ولا مرة راح تحبوني حبوني. إما صفراء إما خضراء لوني مرة ولا مرة راح تحبوني حبوني. أنا الليموني. يا حلوين دقوني بعد ما تعصروني حامضة لكن طيبة أنا الليموني. يا حلوين دقوني بعد ما تعصروني حامضة لكن طيبة أنا الليموني. أنا الليموني. يا حلوين دقوني بعد ما تعصروني حامضة لكن طيبة أنا الليموني. يا حلوين دقوني بعد